وأن يجعل الناس يكفر بعضهم بعضا، وأن يزعم كل جماعة من الناس أنهم الفرقة الناجية وأنهم الفرقة المنصورة وأنهم الطائفة التي هي على الحق. فهم الخاطئ ساعة أن ترى بعض الشباب الملتزم حديثا يقرأ هذا الحديث ويدرك أنه من جنس الصحيح، فإذا به يسأل: من هذه الفرق؟ من 72 اللي في النار؟ من الواحدة التي في الجنة؟ من الواحدة الناجية؟ هو لا يرى أمامه إلا جماعات وجمعيات قائمة ورايات مختلفة، فيظن إما أنها الجمعية الشرعية، أنصار السنة المحمدية، تبليغ الدعوة، الإخوان المسلمون، السلفية، الجهاد، أمر المعروف والنهي عن المنكر، ويظل يعدد، ولا الصوفية، إذا كانت الصوفية تبقى الشاذلية ولا البرهامية ولا الفاسية ولا البرهامية ولا، وهكذا. الذي يزعم هذا الزعم أو الذي يزعم هذا الزعم أو يظن هذا الظن هو قد فهم خطأ وظلم الحديث. وبنفس المستوى وعلى نفس القدر من يزعم أنه مع رايته وجماعته هم الفرقة الناجية، فيحصل الفرقة الناجية في الجمعية الشرعية، هو قد فهم خطأ وظلم الحديث وظلم المسلمين الذين حكم عليهم بأنهم من أهل النار، وظلم نفسه. وليس الأمر كذلك. الحديث: المسلمين الذين حكم عليهم بأنهم من أهل النار وظلم نفسه. وبنفس المستوى وعلى نفس القدر والتي من أهم صفاتها أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الأطهار الأبرار، أنه مع رايته وجماعته هم الفرقة الناجية، فيحصل الفرقة الناجية. شيء غريب في الفتنة، أفهم الحديث يقيس أن يطبق الحديث بدءا من الخلافات التي حدثت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، بل من قبل هذا، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فرقة تتبع الإسلام وتتعامل مع المسلمين وتتظاهر بالإسلام، وهي التي أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر. فهذه واحدة، فرقة المنافقين. ولكن المنافقين لم ينحصروا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل استمر النفاق على مدى 14 قرنا من الزمان قد خلت، حتى في ظل أوج الإسلام وعظمته وانتشار الإسلام في ربوع الأرض. قيل للحسن البصري رحمه الله: أفي الناس منافقون؟ فقال رحمه الله: لو خرجوا من أزقة بغداد وشوارع العراق لاستوحشتموها. يعني ما كنتوش تلاقوا حد تعيشوا معاه، تبقى مكان موحش يندر وجود الناس فيه. قلت: ومن قبل عثمان، اعني ايام الصديق ابي بكر رضي الله عنه، كان في الناس مسلمون، وما ان مات رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم الا وقد راينا من تنبأ منهم يزعم النبوه، وانه ان كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين فانه هو خاتم للمرسلين، كذا زعم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وحتى سجاح بنت الحارث، وكان لهم أتباع. وكذا الذين كانوا يزعمون الإسلام ويجحدون فريضة الزكاة ويظنون انها اثارة او جزية، ثم سكن النفاق وسكت المنافقون في خلافة عمر الى ان دبروا المؤامرة لمقتل فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، وانكسر باب الفتنة، وقام ابن السوداء عليه لعنة رب الأرض والسماء، قام يعلن في الناس فتنا ما أنزل الله بها من سلطان، يتهم أمير المؤمنين عثمان ويؤلب الناس عليه في الأقطار والأمصار، ويزعم أن عليا أفضل الخلق وأنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، وأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي سيعود في الناس كما أن عيسى سيعود. وظل يقول: عجبت لمن يؤمن بعودة عيسى ورجعته ولا يؤمن برجعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأسس هذا اللعين فرقة نسبت إليه تدعى بالسبيئية نسبة إلى عبد الله بن سبأ، وهو واحد من زعماء المنافقين من بعد زعيم المنافقين الأول عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ووجدت السبيئية طائفة عبد الله بن سبأ وظلت تنخر في جسم الإسلام، فكانت كالتوت. وينسى أن هذا الحديث ينطبق على أمة عريقة الفتنة، وخرج علي يريد الصلح، وتصالح الفريقان، وبات المسلمون في أسعد ليلة وأهل معاوية رضي الله عنه يرفض بيعة علي ويخرج سعيد، وينتشر في الأقطار والأمصار. حتى لكن المنافقين عملوا على إقامة الحرب، فقاموا بغلس من الليل يناوش بعضهم بعضا، فلما سمع المسلمون صليل السيوف وأسنة فتظاهروا أمام بيت عثمان وقتلوه رضي الله عنه. من يقرأ القرآن هذا الفريقان يقول كل واحد من هد انه حدثت فتنة التحكيم، تلك التي قال عنها اتباع علي لا بد ومن في جيش علي كتاب الله، القوم يدعوننا الى كتاب الله وانت تأمرنا بقتالهم، قال انكم سترجعون عما انتم عليه. يقول خاننا جيش وازدادت الفتنة، وخرج علي يريد الصلح، وتصالح الفريقان، وبات المسلمون في أقيم كتاب الله، قال فحكموه. وبمجرد أن رضي علي بالتحكيم أبا موسى، لكن المنافقين عملوا على إقامة الحرب، وجاء عمرو بن العاص من قبلي فقاموا بغلس من الليل يناقش بعضهم بعضا عنه، قال القوم تحكم الله، فلما سمع إلا لله، فقال علي إنها كلمة حق أريد بها باطل، فخرج القوم على علي وقالوا علي يحكم الرجال ويأبى حكم الله فبذا قد كفر. ثم كفروا معاوية وكفروا الحكمين أبي موسى وعمرو، ثم كفروا كل من والى عليا ولم يخرج معهم، وبذلك كفروا كل الصحابة باستثنائهم هم، كل من خرج عن نطاق الخوارج صار كافرا. وبدأت الخوارج تعمل لنفسها منهاج وتكفر فيه بالمعصية وتكفر جمهرة الناس، وكانت هذه فرقة وانبثقت عنها فرق. وفي المقابل كانت الشيعة تؤيد عليا وتناصره وتشايعه، وليس هذا امرا مذموما، انما المذموم انها تغالت وغالت في ذلك، فزعمت ان عليا افضل ثم وصل الامر صراحة ان وجد من بين الشيعة انو عمر وقام محضرهم من الامر الذين قالوا بألوهية علي وقالوا علي اله. انهم رافضة الشيعة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر له ابا بكر وعمر. قالوا بألوهية علي فلما بلغوا ذلك المبلغ كان علي يقاتل الخوارج من ناحية ورأى فيهم العلامات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ان جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فقال يا محمد اعدل. فقال ويحك فمن يعدل اذا لم انا اعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. قال لا يا عمر انه سيخرج من ضئضي هذا الرجل اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم او حناجرهم حدثاء اسنان سفهاء احلام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم وقيامه الى قيامهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من وانتهى من قتالهم ثم اخذ يبحث عن ذي السدية فقالوا ما وجدناه يا امير المؤمنين. قال والله ما كذبت ولا كذبت. فاخذوا يبحثون عنه حتى وجدوه فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن عليه انه قاتل قوما عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل علي من قتال الخوارج الى قتال الشيعة وعلامة الذين زعموا انه اله. فابى علي يدعى بالثنية له يد كالثدي عليها شعره. سيدنا علي وجد الصفات الموجودة فقال يحرقهم بالنار. فكان الواحد منهم يقال له قبل ان يلقى في النار الا تدعو قبل ان يلقى فيها فيقول الان ثبت عندي انه اله لانه لا يعذب بالنار الا الله. وبدأت الشيعة بكفرها تنتشر. الرافضة والاثنى عشري والامامية فرق كلها في النار. فبدأ يقاتل بعد كده عندنا هتتخلق ناسا يزعمون امرا جديدا على الناس كده بدأوا يدققوا في العلم او يتفكرون العلم ويبحثون عن عضله وعن المسائل المعضلات حتى تناولوا القضاء والقدر فلم يفهموه. فقالوا لا يرون العلم او يبحثون عن غوامضه يزعمون ان لا قدر والامر اله فماذا تقول يا ابن عمر؟ فقال اخبر هؤلاء اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به ابن عمر لو ان لاحدهم مثل جبل احد ذهبا فانفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. ثم ذكر حديث ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله الذي تعلمونه. فهذه فرقة أنكرت القدر، فضابتهم فرقة بل هناك قدر وكل شيء بقدر، بل هناك قدر، بل هناك قدر وكل شيء بقدر، وكل شيء مصدق، وما نحن إلا كالريشة، نحن إلا كالريشة في مهب الريح، نحن مسيرون ولست ريح، وأنه مكتوب علينا الإيمان والكفر، وأنه مكتوب علينا الإيمان والكفر، مكتوب علينا الطاعة والمعصية، والإنسان منا مطيع على كل حال، حتى من أشرك فمكتوب عليه أن يشرك، وقالوا ولو شاء الله ما أشركنا. وهؤلاء هم الجبرية الذين زعموا أنهم مجبرون على كل شيء، جرى قلم القضاء بما سيكون، فتيان التحرك والسكون، جنون بك أن قبل السابقة. وفي تلك الأثناء نشأت فرق في الوقت الذي كان الخوارج يكفرون من عداهم من المسلمين، نشأت المرجئة تقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فأتاحوا للناس أن يفعلوا ما يشاءون باسم لا إله إلا الله أو باسم الإيمان، والإيمان مجرد قول في اللسان. وظلوا، ونشأت المعتزلة بسبب خلاف في مرتكب الكبيرة مؤمن ولا كافر، قبل أن يفتي الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة قام واصل بن عطاء قال لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا، هو في منزلة بين المنزلتين، وقام يدرس مسألته، فقال الحسن اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة، ثم أرسى مبادئ قامت على تحكيم العقل بدلا من الشر، وعلى إيجاب الصلاح والأصلح على الله عز وجل، ويتكلموا في الصفات فنفوا الصفات ونحو ذلك. وجد في مسألة الأسماء والصفات فرق كلها ضلت وكفرت أو كلها في النار. جماعة قرأوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، لله عين ويد وقدم، ولله عز وجل وجه، وله استواء ونزول، ويعجب ويضحك ويغضب ونحو هذا، قالوا فالله كالإنسان، جسم كالأجسام أو جسم ليس كالأجسام. وهؤلاء هم المشبهة المجسمة وقد كفروا. جاء في المقابل ناس قالوا لا، لا نؤمن بأن الله له وجه، ولا نؤمن بأن الله له عين، ولا نؤمن بأن الله له يد، وأنه لا يستوي، وأنه لا ينزل، أنه لا يجيء ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب، وأنه ليس سميعا وليس بصيرا، وأنه ليس مريدا، وأنه ليس كذا وكذا، وكل ما يمكن أن يتصف به الإنسان من صفات نفوه عن الله عز وجل، وعطلوا الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا، وسموا بالنفاة المعطلة وكفروا والعياذ بالله. هذه فرق. لكن جاء بعد المشبهة المجسمة والنفاة المعطلة فرقة تعرف عندنا بالخلف المؤولة، الذين تأولوا الأسماء والصفات قالوا يا جماعة ما تنفوش ولا تعطلوا ولا تشبهوا ولا تجسموا. من ايه؟ أنا متأول. اليد بمعنى القدرة والعين عناية والاستواء والسيلاء والمجيء مجيء رحمة أو مجيء وهدى الله أهل السنة والجماعة لرأيه للرأي الوسط بأننا نؤمن بصفات الله عز وجل وأفعاله كما جاءت في القرآن وصحت في سنة النبي العدنان عليه السلام وصحت في سنة النبي العدنان علينا تشبيه ولا تجسيم وبلا نفي ولا تعطيل وبلا تأويل ولا تمثيل إنما نؤمن بها كما وردت على مراد الله بما يتفق مع ذات الله وجلال الله وكمال الله بلا تشبيه ولا تجسيم وبلا نفي ولا تعطيل على مراد الله كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء رد على المشبهة المجسمة وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة رد على الخلف المؤولة فرق نشأت بعد هذا نشأت فرقة الجهمية التابعة لجهم بن صفوان وفرقة هذه الفرقة كانت تحرف في الدين وفرقة الغالية كانت تنكر الآخرة ونشأت فرقة الباطنية أولت كل شيء في الدين لا تمثيل إنما نؤمن بها كما ورد فرقة الزنادقة والمؤولة وأخذ يهدمون الإسلام من ذات الله وجلال الله وكمال الله لا نعلم كلها ونشأت فرقة البابية اللي زعمها الباب وظل يقول أنا باب المهدي بعدين زعم انه المهدي بعدين زعم انه نبي وبعدين قالوا له لا قول انا ربكم الاعلى جهلنا كنها الذات فجهلنا كنها الصفات فقال ما علمت لكم من اله غيري وقال انا ربكم الاعلى كما قال فرعون من قبل فامن به الناس وبدأت الديانة البابية تعلن انها نسخت الشريعة الإسلامية وأن الباب حلت فيه روح الإله وأن الباب هو المرآة التي يتجلى فيها الإله في صورة بشرية جاء من بعد الباب البهاء لم نرى الله فلم ندرك صفاته ومن ثم فنحن نؤمن بصفات الله كما وردت على مراد الله كل والدين البهائي معروف والبهاء يؤمن بأنه نبي من بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكذا كانت القديانية التي اعتقدت بنبوة بعد نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فزعموا أن المرزا غلام أحمد القدياني هو خاتم المرسلين فرق لا خلاف على كفرها وكذا الحلولية أصحاب الاتحاد والحلول فالله بخلاف ذلك من الصوفية أو غلاة الصوفية إذا أبصرته أبصرتنا والفلاسفة الذين آمنوا بتناسخ الأرواح وآمنوا بوحدة الوجود مع فلاسفة الصوفية والمتكلمون الذين ادخلوا في دين الله ما ليس منه فرق وكذا من هذه الفرق فرق حديثة مسلم يزعم انه شيوعي، مسلم شيوعي ويتبع حزب التجمع الشيوعي الوحدوي، يصوم وزكي وحج، وكل سنة ممكن يحج، ولكنه يؤمن بمذهب ماركس. من قصد التنزيه فهو على الإسلام، ومن لم يقصد التنزيه كفر كما كفرت المسلمين. يدين بولائه لليهود ويزعم انه مسلم، وهو ينتمي للجمعيات الماسونية، فتجده عضوا في نادي الروتاري او اللين او اليهود. وكذا مسلم على السنة والجماعة، يؤمن بالدين في الجانب التعبدي والروحي، وينكر الجانب المنهجي والسياسي، ينكر كل أنظمة الحياة التي جاء بها الدين. الدين له المسجد، خارج المسجد لا، لا سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا تربية ولا تعليم ولا إعلام. لرأيه للرأي لأن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. الدين لله والوطن للجميع، ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذه علمانية بغيضة، وكم من المسلمين من يدين بها. والتكفير والهجرة أبناد الخوارج، والصوفية من أخوات الشيعة وبناتها، ومن الفرق المارقة، كل من يعبد الأموات، وكل من يعظم الأصنام، وكل من يؤمن بالفرعونية ويعتقد في الوثنية ويؤمن بالرأسمالية ويدين بالشيوعية ويتبع الماركسية. وستفترق أمتي على 73 فرقة مرتبطة بتاريخ طويل وبفرق جلها مرق عن الإسلام، ليس كلها، لأن الحديث لم يقل كلها كفرت، بل قال كلها في النار. وليس معنى أن كلها في النار أنها كافرة، فجلها محكوم عليه بالكفر لمن قال كفرا صراحا بواحا. ومن الفرق من اختلف فيه، هل هم مؤمنون ام كفار، وفرق تعد مبتدئة ولا تعد كافرة. والمسلم المبتدع او الهرة يدخل النار ويخرج منها الا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال ما علي انا بما بقي معه من ايمان. والحكم على تلك الحجة عليه باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع وبرد الشبهات، او لعلك بالعموم وليس بالتعيين، اعذره بخطأ او بجهل او بتأويل، او لانه نشأ ببادية، او حديث عهد باسلام، او لعل الله عز وجل يغفر له خطأ بتوبة النصوح، او بمكفرات الذنوب، او نحو هذا مما عليه اهل السنة والجماعة في ان الحكم على العموم وليس على التعيين. اذا ما يدور بخرج الانسان ان الحديث ينطب على الجماعات القائمة فهذا امر بعيد وفارق بين جماعات وبين فرق، فالفرق يغلب عليها الضلال، اما الجماعات فيحدث الخلاف بين اهل السنة والجماعة، فبدلا من ان ينصهروا في بوتقة واحدة إذا هم جماعات وجمعيات ورايات تعمل عوامل شتى في هذه الفرقة، منها السياسة والتنازع على الإمارة والملك والتعصب الأعمى والتقليد والجهل والهوى وأغراض في النفوس وأمراض في القلوب وإعجاب كل ذي رأي برأي والفهم الخاطئ لهذا الدين والجهل بطبيعة هذا الدين أسباب كثيرة أدت إلى فرقة المسلمين. لكن هل هم أهل سنة وجماعة؟ وهل هم من الفرقة الناجية؟ وهل يحق لهم الاختلاف؟ اعلم أن أهل السنة والجماعة كما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما من كانوا على ما هم عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة أو نهج الخلفاء الراشدين، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. لا يشتهرون باسم ولا يعرفون برسم. قيل لمالك رحمه الله: من هم أهل السنة؟ قال: من لا اسم لهم فليسوا بالرافضة ولا بالجهمية ولا بالخوارج ولا بالمرجئة، ملهمش اتجاه، ملهمش اسم ولا رسم، هم على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قيل لابن المبارك: من هي الجماعة؟ الجماعة الحقة، طائفة المنصورة. قال: من كانت على الحق ولو كنت وحدك، من تبع الحق وإن كان وحده. مسألة محكومة بمعرفة الحق، ولا ترتبط بقلة أو كثرة. كانت الجماعة في وقت ما هي السواد الأعظم للمسلمين، لكنها هي الآن النزاع من القبائل والغرباء بين الناس. ذكر معاني كثيرة في معنى الجماعة، الفقهاء والعلماء والمحدثون والصلحاء. فمن عرف الحق كان من جماعة المسلمين، ومن عرف الحق كان من الطائفة المنصورة، ولن تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق أو ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو لا يضرهم من خالفهم، أو لا يضرهم من خالفهم. أمن عرف في حديث الجماعة حتى يأتي أمر الله، أمن عرف في حديث الجماعة عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: على طريق الحق هنا انتصف الشريف. عن حذيفة